ايوه بس بيجمع النمر غلط. اه تقريبا من عدة، هنبعت لك واحد يشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. الو سليمان بيه؟ انا سليمان. اخيرا عرفت اكلمك. انا عمار يا سليمان بيه، اصل بقالي يومين بطلبك ونمرتك مش راضي يتعلق معايا ابدا. النهارده بس جه واحد صلح العده. امر يا عمار بيه. الو سمعاني يا ألفت؟ بقول ايه يا سليمان بيه؟ الظاهر في ناس دخلوا في الخط. ازاي هاني النهارده؟ زي ما هو، والدكتور قال انه ما يتحركش من السرير خالص. مين اللي بيتكلموا عندك دول؟ عندي انا؟ دول عندك انت. عندي ده ايه؟ انت هتوديني في داهيه؟ اقفلوا السكه من فضلكم، عاوزين نتكلم. المفروض ان انتوا اللي تقفلوا عشان احنا اللي كنا بنتكلم الاول. يا ستي ده شغل. ولا برضو ما يصحش تتصنطوا على كلام الناس. احنا اللي بنتصنط ولا انتوا؟ عيب كده. لا ما تسأليش فيهم يا ألفت يا حبيبتي. المهم انا كنت عايزه اقول لك ايه. ايوه يا ستي، اوعي تخلي هاني يعمل مجهود، بس السفره دي عايزه راحه تامه. اه ما هو الدكتور قال كده برضو. ايه رايك يا سليمان بيه لو ابعت تيلكس لشركه ساريلا اتفق معهم على صفقه غيرها؟ صفقه ايه؟ وتدي له حاجات حلوه باستمرار. عارفه يا ألفت تاكليه ايه؟ كاوتش. كاوتش؟ انت عاوز تموت الولد ولا ايه يا ستي؟ انا بتكلم مع الراجل. بلاش كاوتش خالص. امال اديله ايه؟ زيت ديزل. انت اتجننت؟ ده ناقص في السوق. امال هتستورد ايه؟ بونبوني، شوكولاته، عنب، فواكه، كلها حاجات حلوه. بس المهم الاسعار شكلها ايه؟ الاسعار مش مهمه في حاله زي دي بقى. مش مهمه ازاي بقى؟ ما لازم اعرف عشان اقرر السعر اللي هعرضه. يا استاذ انا مش بكلمك انت. الله. اوه وانا بقول على الكاوتش. انا ممكن اعرف لك الاسعار دي من الشركه في نابولي. بس الحمد لله ان انا اطمنت على هاني. اوف الحمد لله. اقوم يظهر حينه المكالمه. بقول لك ايه يا عفت، ده انا كنت هطلبك عشان اسالك في حاجه. كويس انك اتكلمتي. اسالي يا حبيبتي. بقيه الباميه. اخ دول فتحوا موضوع تاني، طبق اليوم. على العموم انا ممكن في الحاله دي اعرض عليهم سعر اعلى من الموردين التانيين. هو لازم لحمه ضاني عشان بقيه الباميه؟ ولو ربنا وفقني معاهم هتفق على مشروع جديد خالص. هتستورد منهم ايه؟ باميه. ايه يوه، ما كفايه باميه بقى يا ستين توهية. الو التليفون كويس؟ زفت. الو مين؟ الو لوستا خيشة. خيشة انت عاوز نبلك ايه؟ البلاعة تسند التاني، والمعلم بيقولك ان ما كنتش تيجي حالا هو هيجي لك ويطرباها على دماغك. ان شاء الله تطرب على دماغك انت والمعلم بتاعك. انت جننت يا استاذ خيشه؟ برضه هيقول لي خيشه يا ابني؟ انا مش خيشه. اه امال انت مين؟ ماشي انت مالك انت؟ انا مش ساعدتك في الاول، انت عاوز نمره كام؟ وهي دي بلاش يا نمره كام. وانت مالك انت؟ انا التليفون كويس؟ هينقصني. الو صباح الخير يا نفيسه. نفيسه؟ وانا صوتي برضو صوت نفيسه؟ عندك حق، نفيسه صوتها اتخم من كده. يا ناس يا فردوس، فردوس في ايه؟ في ايه يا عمار؟ تعالي رد انتي على الوليه دي لحسن هشتمها، ودي ست مهما كان. هي مين دي؟ الحقنه اللي تليفونها شابك معانا دي. عفت هانم. وانت عرفت اسمها منين؟ هات هات هات اتفضلي. الو صباح الخير يا فردوس هانم. مال عمار بيه عصب النهارده كده؟ معلش اصله لسه ما شربش القهوه. على فكره انت امبارح قفلت السكه ونسيتي تديني عنوان الراجل بتاع البن اللي حكيتي لي عنه. الو عفت. الله ألفت، انت دخلت في الخط ازاي؟ ما اعرفش، انا رفعت السماعه وضربت نمرتك، بصيت لقيتك معايا على الخط من غير ما اسمع جرس. بتتكلمي مع مين؟ دي مدام فردوس. صحيح والنبي. طب كملي لي بقى دقيقة البامية يا مدام فردوس. شوف يا ستي، بعد ما تقمعي البامية أراتيس أراتيس، تفرمي اللحمة الضاني وتعصجيها في شوية سمن، وتبشري البصلة وشوية توم وحبة فلفل، وبعد ما تتحمر تروحي بقى ايه طشها بالقوطة. بس فيه ناس بيحمروا البامية لوحدها الأول. آه ده على حسب ما جوزك بيحبها بقى. وبعدين وممكن كمان تفرمي فلفل أخضر مع اللحمة الضاني، وبعدين بقى بعد ما تتحمر تحطي معاها شوية كزبرة وشوية توم مع الصلصة، تروحي رشة بقى الصلصة كلها دي على بعضها فوق البامية، وتحطيها على نار هادية. بس انت متأكدة انه بالطريقة دي مش هيبان طعم اللحمة الضاني؟ اصلا جوزي ما بياكلش الضاني. ما انا طول عمري بعملها كده، لا يمكن يفرقها عن الكندوز. يا بنتي الايش بقى طول السنين دي كلها بتأكليني ضاني وانا مش دليان. طب والفلفل اللي نفرمه مع اللحمة بقى، فلفل حامي ولا رومي؟ ايه ده، مين اللي بتتكلم دي؟ انت يا ألفة؟ لا مش انا. يظهر واحدة دخلت في الخط. ما تأخذنيش، أصلي رفعت السماعة سمعت وصفة الدقية دي، افتكرت انه الراديو، قعدت اكتبها بسرعة. انا ما عرفتكوش بنفسي، انا اسمي ميربت وانا ألفت وانا بقى عفت وانا بقول نعمله نادي بقى. الو، افتكر التليفون كويس. الو يا عمار بيه، انا بعت لشركة ساريلا في نابولي. لا طب وانا جوز ايه اللي هيوديه هناك؟ معلش ده فرح ابن اخوه برضه. فرح يا ست انتي، ارجوكي في السكة يا ست انتي وهي لحد ما نخلص، ارجوكي. روق دمك يا سيمان بيه. الو، صباح الخير يا عفة هانم، يا ترى البشمهندس روح امتى امبارح؟ السهرة مدت للصبح. وزي اسم النبي حرص وهاني يا ست ألفت. بيسأل عليك دايما والله. المهم انه خف الحمد لله ونزم السرير. ايوه يا سليمان بيه، الشركة بتفضل انك انت اللي سافر لهم يا عمار بيه. يعني محد سمع صوت ميرفت هاني من النهاردة؟ اسافر لهم مفيش مانع. وفردوس يا دوب صبحت عليا ودخلت المطبخ. على العموم هم هيبعتولك دعوة. الو، علوان بيه. يوه، في صوت غريب دخل معانا، مين اللي بيتكلم؟ مش دي شركة الأسلاك؟ قصدك شركة الأسلاك الضربة؟ لا ده احنا هنا النادي. نادي؟ نادي ايه؟ نادي المستمعون العرب، تحب تشترك؟ وايه شروط العضوية؟ لا ابدا، بس يكون عندك تليفون فيه انفتاح. ها موجود، ما هو ده هو اللي بتكلم منه دلوقتي. عظيم، في عضو جديد جانا يا جماعة. اهلا وسهلا، شرفت النادي. اهلا بيكم، لكن ايه اهداف النادي ده؟ علاوة على انه بيعمل على التقارب والتآلف بين المواطنين، فبيقدم لهم كمان خدمات. زي ايه من فضلك؟ كل عضو فينا بيكتب عنده ارقام تليفونات باقي الاعضاء، فاذا رن عنده تليفون بطريق الغلط فبيتلقى هو الرسالة بالنيابة عن العضو المطلوب ويبلغها له بعد كده، طالما ان نمرته ما بتعلقش مع نمرة اللي طلبه. فكرة هايلة، تحافظ على مصالح الاعضاء. وفوق كده كمان بنعمل حفلات ورحلات للأعضاء، وعندنا جمعية استهلاكية، ولسه كمان بنكون جمعية تعاونية للإسكان، ده غير التأمين والمعاش اللي هيقبضه العضو فيما بعد. إمتى يعني؟ لما التليفون بتاعه يعتزل الخدمة نهائيا. أنا أتشرف بالانضمام لنادي المستمعون العرب. أهلا وسهلا، شرفت النادي. ألو، التليفون كويس؟ أيوة كويس. كويس قوي، بس اطلع أنت منها، كملوا الاجتماع بتاعكم يا أخوانا. نابولي هتقدر تتفاهم معاهم احسن. وقال ايه خمسة صباحا وعاوزنا؟ ما انا لازم اعوض الصفقة اللي راحت مني دي. وصحكي منهم فعلا؟ العموم انا بقترح ان يكون في اشتراك رمزي للنادي. يا عمار، هو النادي ابتدى بدري النهاردة ولا ايه؟ في بيتنا جمعية عمومية. مش معقول. اشترك في التمثيل حسن عبدين، خيرية أحمد، حسن حسني، إنعام سلوسة،

يبقى إيه لازم يحصل تحديد للنسل او تنظيم نوع على الاقل او تنظيم او تنظيم نوع على الاقل عشان خاطر بعد كده هنبني في الغيطان بتاعه تلاقي خضار تاكله وزرع وحاجات زي كده. طيب يا استاذ محمد شكرا. العفو. يا مروح بلدك متهني خليني أنوح وانت اللي تغني. يا حمام يا حمام يا مروح يا حمام يا مروح بلدك متهني خليني أنوح وانت اللي تغني. شفت حبايبي وروحت لهم فكرهم في عذابي بحبي سلم لي عليهم واحكي لهم على نار الشوق اللي في قلبي ده هوايا هواك ودوايا دواك ما تاخدني معاك ما تاخدني معاك يا حمام يا حمام يا مروح يا حمام يا مروح بلدك متهني خليني أنوح وانت اللي تغني. يا حمام يا حمام يا مروح انا زيك في الدنيا لوحدي وهوى اللي بحبه شغل بالي حاجه بوع عن عيني وطال ودي وهنايا بكلمه يقولها لي سلم لي عليه والروح بايديه وبحن اليه وبحن الساعة 8:35 مساء رجاء عبدو في كريكيكيكي كريكيكيكي بتقولي ايه يا دي الطيور. رجاء عبدو هي اللي قالت لنا عنوان الأغنية دي بصوتها دلوقتي وهي النهاردة معانا بعد 25 سنة من معاد هذه الإذاعة لهذه الأغنية. مساء الخير يا مدام رجاء وكل سنة وانت طيبة. مساء الخير أهلا وسهلا. ازيك؟ الحمد لله. انت فين دلوقتي؟ أنا في البيت. في البيت. بقيت ست بيت خلاص؟ تقريبا هم اللي خلوني ست البيت. إيه بطلتي تغني؟ المسؤولين. المسؤولين فين؟ هم مسألين عني. ليه ما بتغنيش ليه؟ فاكرني بطلت وفاكرين ان انا قعدت في البيت في حين ان انا طبعا متشوقه جدا ان اشتغل. طب ما تقنعيهم بصوتك انك تقدري تشتغلي. ما صوتي موجود ما راحش. طيب بس هم بقى مش عارفه بتهيالهم ان انا قعدت في البيت يعني سددت. لا مش كده يمكن انت عارفه كل بضاعه كويسه عايزه لها فاترينا الاول. أيوة. فلازم تعرضي بضاعتك في فاترينا كويس. ما الفاترينا هم وانا سميني انا البضاعه المعروضه في هذه الفاترينا. طبعا التلفزيون عنده حق لان انا يعني سمنت شويه الحقيقه. انا مش عايز اظهر الا اذا كنت يعني جسمي يليق. يعني عايزه تعمل رجيم قاسي بقى. طبعا. فهم ما معذورين لان انا ما يعني برضه شويه ست بيت بقى. عايزه تغير اتجاه الفني من جديد لازم تعمل مجهود تاني. ايوه. وانا بقى مش عارفه مكسله مش عارفه ايه حكايتي. ده في مختص بالتلفزيون مختص بالاذاعه. والإذاعة يعني ليا نشاط فيها بس. والسينما مثلا. ما السينما ما التلفزيون دلوقتي زي السينما. بقى تقريبا هو مرحلة مستجية اشتكوا هي موجودة هتروحي. طيب مدام رجاء انت كنت بتغني ايه في الإذاعة كمان من 25 سنة غير الأغاني دي؟

ما فيهاش. فيها اصل الكلام. الكلام يعني ما كل ما فيه طاقه الطاقات موجوده. ايوه. والمعادن موجوده مع كل واحد. ايوه. ففي واحد عنده طاقه قديمه. ايوه. بيكون طبعا جايبها من برضه من اصل فنه، من اصل تعمقه في الموضوع، من الفكره متعمق فيها برضه، عاش فيها. ايوه. فالنهارده ما اعتقدش ان المؤلف بيعيش قوي في في الواقع بتاعه. ليه؟ الظروف اللي احنا محيطين بيها. عايز تقولي مثلا بقى دلوقتي بيضغطوا عليه عايزين 20 اغنيه في الشهر بدل ما كان اول اغنيه كل شهر مثلا. بالنسبه للبلاد العالم المتخبط في بعض ودي البلاد اللي قاعدين يخبطوا في بعض كلها قاعدين يخبطوا ويضربوا في حروب. آه. وكل بلد فيها حرب وكل بلد فيها رقعة. طيب. فدي حاجات برضو بتأثر نفسيا علينا كلنا يعني. طب نيجي من ناحية اللحن، قولي لنا كده، ما بقيتش أفكر فيك بصوتك النهاردة الحقيقة يعني. قولي كده. ما بقيتش أفكر فيك يا خاين العشرة يا خاين، ما بقيتش أفكر فكر فيك يا خاين العشرة يا خاين، ونعيني جت في عينيك أحول النظرة يا خاين العشرة يا خاين خاين العشرة. الله، إيه رأيك يا أخوانا؟ حاجة جميلة قوي قوي. لا ده يعني اسمح لنا نهنيك يا مدام رجاء. طب انا عايز اقول لك حاجة، الحقيقة انا احب اسمع البوسطجية عشان خاطري انا شخصيا. والله كلنا بس يرد معايا زملائي هنا في الاستوديو. نرد عليك، نرد عليك، يردوا عليك. بس من غير ما تزعقوا قوي. يلا يا مدام رجاء. البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي، من كتر مراسيلي، وعيوني لما بكون دابت مناديلي، دابت مناديلي. البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي، من كتر مراسيلي، وعيوني لما بكون دابت مناديلي، دابت مناديلي. روح يا قمر والنبي عالحلو مسيلي، عالحلو مسيلي. الله، دي حاجة جميلة قوي من رجاء، وإن كنت خايف المستمعين يتفشوا مننا احنا. لا استنى كمان، فشوا من الكورة. عندي شوية. طيب يا مدام رجاء، أنا يعني عايز باسم كل المستمعين أشكرك وأقول كل سنة وأنت طيبة، والحقيقة احنا كلنا بنتمنى إن احنا نسمعك تاني ويعود مجدك تاني ونستمتع بفنك كلنا تاني. أنا عايزة الجمهور اللي سمعني بقى النهاردة هو اللي يعني حمسني على القيام. يعني عايزة أقوم أعمل وزبة كده جديدة من الأول إن شاء الله يا مدام. هم لو شجعوني أنا هخس لهم. أيوة. وأغني لهم وأعمل لهم كل اللي هم عايزينه، بس هم يقولوا. طيب يا مدام، هم نسيوني طبعا. لا نسيوني. لا لا، ما حدش يقدر ينساك يعني. متشكرين قوي. أنت عشان ما يكونوش نسيوني. متشكرين يا مدام رجاء، وكل سنة وأنت طيب. وأنت طيب يا فندم. أخبار العالم منذ 25 سنة. أمريكا تبني أكبر بارجة جوية في العالم. دوريات هجومية جوية فوق المانش. إغراق 40 سفينة حربية للمحور. الألمان يعترفون بقلة الطائرات لديهم. 1200 دبابة وعربة مسطحة وجرار حربي في شوارع نيويورك. مليون جندي بريطاني في الشرق الأوسط. توالي الغارات الجوية العنيفة على بنغازي وطبرق. تسابق البريطانيين والألمان إلى القوقاز وإيران. هاجك من دوحك وتكف الوجز معايا، أبكي بالدمع النوحك. حركة الهجرة من منطقة القناة. بلغ عدد المهاجرين من منطقة القناة والذين سافروا بالمجان

وبمجرد خروج جورج من منزله سمعت ميسيس بارتلي حوارا غريبا بين طفليها. روزا روزا، لقد عملت مقلبا لطيفا جدا في بابا. وما هو يا ماري؟ لقد حشفت مسدس بابا رصاصا حقيقيا بدلا من رصاص الخرطوش. يا عفريتة، إني أريد أن يقتل بابا ذلك الممثل الآخر لكي يصبح بابا شهيرا وتنشر الصحف صوره ويعرفه كل الناس. وذعرت ميسيس بارتلي وحاولت الاتصال بزوجها بالتليفون في النادي، ولكن النادي أفادها بأنه لم يصل بعد، وأنه من المحتمل أن يغير اتجاهه لأن الاجتماع المفروض قد ألغي. وكانت الدقائق تمر بسرعة، وخطر لميسيس بارتلي كحل أخير أن تتصل بمحطة الإذاعة وتنهي إلى المسؤولين فيها القصة كلها، فما كان من الإذاعة إلا أن قطعت إرسالها ووجهت الإنذار التالي إلى المستمعين جميعا. إلى المستر جورج بارتلي الممثل السينمائي في أي مكان يكون فيه الآن، نوجه إليك الإنذار التالي: المسدس الذي تحمله محشو برصاص حقيقي وليس بخرطوش، احذر أن تستخدمه بأي حال من الأحوال. وظلت محطة الإذاعة تردد هذا النداء حتى سمعه مستر بارتلي وكان في إحدى الحانات، وأمكن إنقاذ الممثل الكبير الآخر الذي كان يمكن أن يروح ضحية شقاوة البنت الصغيرة. على فين كانت النظرة من هنا لنا كلا الفطرة يحين على فين رايحين على فين دي كانت نظرة من هنا لنا كلا الفطرة يحين على فين. أما سهرة المساء في مثل هذا اليوم من 25 سنة فمع فرقة نجيب الريحاني مع هذه المسرحية. مين يعاند ست؟ اتفضل قول عايز ايه؟ اتكلم، عنديش وقت، مش فاضية. انت مش طالبة الطلاق؟ انا جاي عشان كده. ايوه تعجبني، اقعدي يا ماما، اقعدي. ايوه خش من الباب عيديل. ايوه انا فاتح على الضرفتين وداخل جاي اهو. ده العالي يا صلاح، انا برضو فهمت كده. تعاندني ها عندك وستات ما تغلبوش، ده حتى بس اللي بيقولوه. عايز تجنن الراجل صلح عليه ست. لو انا اتجنن ليه؟ انت استغنى عني، لكن عقل استغنى عنه ازاي؟ لكن اسمع، خد بالك قوي في حاجه تانية. نعم. تطلق إيه؟ قبل وتنكتب الورقه على يد شهود وبعدين تقبض المبلغ. بقى كده مال يعني الشروط اختلفت. وليه كده؟ ان كان لك غرض. وما كان ليش غرض؟ بين البيع والشراء يفتح الله. مدهش النغمه دي جديده. الحاضر يا سي صلاح. ايوه الحاضر يا سي صلاح، اقرا مادة 15 يا سي صلاح. عيد على قانون الجواز المنقح يا سي صلاح. ده ايه ده كله؟ ايه انت عيدت اسمك في كلية الحقوق؟ لا وانا منهاش زم الفضلة، كل ما انا عارف بصح في الحكاية مش فوضى. انا بدلوقتي بقالي 3 سنين على ذمتك، شوف النفع اللي بتقوم تطلع قد ايه. لا مبلغ جامد صحيح. طبعا. وعايزاه؟ 15. انا مش بتاعت فلوس يا حبيبي. كده؟ طبعا. عجيبة. شوف انا بالذوق مفيش احسن مني، لكن بالعند اقف قصادك من سنه لعشره. وده مني نصيحه يا صلاح، لمها شويه وانفد بعمرك. يا ساتر يا رب. ايه محضره سكينه؟ حضر لك قضيه. قضيه؟ قولي كده. اتاري حماتي بقت متر هايل. اتاري مناخير حضرتك بقت لفوق قوي. تريكي بتشدي وتربطي. ادوا سيم وضبينه. بس يا خسارة قريتوا القانون من ناحية الشمال. شمال يعني ايه؟ يعني من ناحية مصلحتكم وبس، لكن مصلحة غيركم ممرتوش عليها. هو الحرامي يحفظ من القانون ايه؟ عدم وجود شهود يطلعوا براءة. القاتل يفهم من القانون تخبية السلاح تنفعه في المرافعة. انما اللي انسرق ده وانخرب بيته، اللي اتقتل ده وساح دمه، لا طب ما لهمش حقوق في القانون. لو كنت قريت القانون من ناحية اليمين يا ست قولي ناس يا برق دارة يا ستار كنت عرفتي ان انا في امكاني وانا قاعد هنا دلوقتي بحكم القانون اللي بتتكلمي عنه استلمك على يد البوليس ومفيش قوة في الوجود تقدر تحوشني. لكن ما تخافيش انا مش هعمل حاجة من دي ابدا. ولا انا كمان ما خلصتش بهدلك كل من هو بيعمل باصله. لا من جهة اصله دي اركنيها على جنب. صلاح اعمل معروف خلينا في موضوعنا ما تخرمش. انا اقدر اطلع منك من غير ما ادفع ولا مليم. تحب اوريك؟ خلاص بس كده نقفل الحكايه دي خالص. ليلتك سعيده. الله انا لسه ما كلمتش كلام. اه ايه في ايه تاني؟ انا ما اسحبش كلمتي. قلت 1000 جنيه يعني 1000 جنيه كتر خير. اه يعني اتفقنا تقريبا بس في خلاف بسيط. لا فهمها انت كده مستحيل. ابدا ابدا ولا 200 جنيه كمان ولا 100 حتى ولا مليم واحد. ها اف بقى ست ابوها اسمعي افتحي ودانك افهمي كويس انا هقولك ايه. انا زمان كنت احب فيك القلب الطيب النفس الانواع الود الخالص البساطه العينين اللي كنت اقرا جواهم الطهر والبراءه كل دول ما كنتش ابيعهم بالالوف بالملايين. لكن القلب الحقود النفس الجشعه الود المصطنع المظاهر الخداعه العينين اللي ما ينقرش جواهم الا الخداع والغش ابيعهم رخيص ابيعهم وانا الكسبان. قولي ناز يا قولي ناز هانم انت مش ليه انت مش على ذمتي. خلاص صلاح انا حرة. ايوه روحي وانت طالبة. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. الحياة بهجة وفرح وأمان. طور بينا طور بينا ألوان الأفراح والزينة. مستمعينا الأعزاء الآن مع الفن الحصري للإذاعة المصرية وهو فن الصور الغنائية. نستمع إلى الصورة الغنائية المصطبة وهي لون من ألوان الغناء الشعبي الفلاحي. تأليف حسين طنطاوي الحان سيد مصطفى إخراج عثمان أباظة ومدتها 13 دقيقة. بقى يا واد تجيب الحصيره ولا تجيبش المتانب؟ المتانب؟ ايوه المتانب. حاضر يابا. عايز تقعد على المصطبه وهي عريانه كده من غير متانب؟ حاضر يابا. ايه دي حاضر يابا حاضر يابا. قوم يا واد انجار. حاضر يابا. وهاتي الكل معاك يا ولا. حاضر يابا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتأخرت ليه يا شيخ عبد العاطي؟ ده احنا قاعدين نستناك من قبل المغرب. انت عارف يا ابو طويلي هو لا بيحسن عنكم الا السجاد القوي. خير ان شاء الله. خير خير. طب يا دوب برجع من البيت اكل لقمتي واغير هدنتي واجي زي الطير اللهفان على مصطبتكم. امال هو فيه في الدنيا احسن من القعدادي على المصطبادي؟ نتسهر ونتساير ونجيب من قريب ونجيب من بعيد ونطلعين هطان ونروق بني الزعلان ونشاور بعضينا ونحل قضاوينا والواحد يسمع له كلمة طيبة ولا غنوة حلوة. ايوه على مصطبتنا قدام حارتنا نسهر ليالي والقلب خالي. الله عليك يا مصطبتنا. طب ما تغنوا امال يا اولاد. ايوه يا واد حط المسار ورا الشيخ عبد الحافظ عشان يرتاح في القاعده. خد هالمسار بكل القضيب اللي راعي لها يقول فيه. خد هالمسار بكل القضيب اللي راعي لها يقول فيه. وبتظهرتنا الله عليكي الله عليكي الله عليكي يا مصطبتنا يا مصطبتنا يا مصطبتنا بتركنا زي الفنون نبقى هوائي من غير فلوس. بتركنا زي الفنون نبقى هوائي من غير فلوس. والنسمة جاية خلصت طريق الله عليك يا مصطبتنا يا مصطبتنا يا مصطبتنا عن بلدنا بيقولوا عنها عن بلدنا بيقولوا عنها ما في مثلها ولا أحلى منها. عن بلدنا بيقولوا عنها ما فيش مثلها ولا أحلى منها. عن بلدنا بيقولوا عنها ما فيش مثلها ولا أحلى منها. الله عليك الله عليك يا مصابتنا يا مصابتنا يا مصابتنا وقام بالتمثيل محمد علوان صلاح منصور لطفي عبد الحميد احمد اباظة علي ادري يوسف فهمي عز الدين اسلام مستمعينا الاعزاء هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم الى اللقاء